الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واشف اللهم والده وجميع مرضى المسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: قواعد في المحرم. القاعدة الأولى: المحرمات متفاوتة. قرأناها. نعم، أحسن الله إليك. ثانية شيخ. ثانية. القاعدة الثانية: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه مذكرة في أصول الفقه: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فإذا اختلطت ميتة بمذكاة أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول، ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع. وقول المؤلف أي ابن قدامة: حرمنا الميتة بعلة الموت، والأخرى بعلة الاشتباه فيه، نظر، لأن الميتة غير معروفة بعينها، فالجميع محرم، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، هذه القاعدة تدخل تحت أصل عظيم يعتبر ربع الدين، وهو قاعدة سد الذرائع، وهي أن الشريعة أيها الأحبة إذا حرمت شيئا فإنها تسد جميع الأبواب التي تفضي وتوصل إلى هذا الشيء. وهذا من السياسة الشرعية الحكيمة التي يجب اعتمادها على كل المستويات وفي كافة الأصعدة، سواء في مستوى على مستوى تربية الأب لأبنائه، فإنه إذا منعهم من شيء فيجب عليه من باب كمال تربيتهم أن يمنعهم من جميع الطرق التي تفضي بهم إلى الوقوع في هذا الشيء. لا يكون كما قال القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فإذا منعت أيها الأب أبناءك من شيء فيجب عليك من باب كمال التربية في السياسة الشرعية أن تمنعهم من جميع الأشياء التي توصلهم أو تغريهم بالوصول إلى هذا الشيء. وكذلك على كافة الدول، على مستوى الدول والشعوب، فإذا حرم ولي الأمر شيئا من الأمر من الأمور بحسب التحريم النظام بحسب منع النظام له، فإنه من باب كمال المنع والزجر يجب عليه أن يسد كافة الطرق التي توصل إلى هذا الشيء وتفضي له. وهذا قد يخالفه كثير من ملوك الدول ورؤسائها وأمرائها، فإنك تجدهم يعاقبون على الزنا لكن يفتحون أبواب الزنا، وتجدهم يحرمون الربا ويفتحون البنوك التي تتعامل بالربا، فتجدهم يمنعون الشيء ولكنك تجدهم في مقابل ذلك يتساهلون في كثير من الأمور ويفتحون كثيرا من الطرق التي تفضي إلى هذا الشيء. وهذا في الحقيقة مخالف للسياسة الشرعية الحكيمة التي بها صلاح الدول والشعوب وصلاح الأفراد والمجتمعات. فشريعة الله عز وجل إذا حرمت شيئا فإنها تحرم جميع الطرق التي تفضي إلى هذا الشيء، ومنها هذه القاعدة: أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يرتكب المحرم إلا إذا سلك هذا الطريق، فيكون ترك سلوك هذا الطريق من الواجبات. يجب عليك أن لا تسلك هذا الطريق، لأنك إن سلكته سوف تصل في نهاية الطريق إلى حفرة تسمى الحرام، سوف تقع فيها. وعلى ذلك جمل من التفريع كثير جدا، التفريع كثير في هذه المسألة وطويل، ولي فيها رسالة مختصرة إن أردتم أن ترجعوا لها: قاعدة ما أفضى إلى الحرام فهو حرام. من هذه المسائل مثلا: اختلف الناس في هذه الأزمنة في مسألة طبية حادثة، وهي مسألة إنشاء بنوك للمني، بحيث أن الإنسان إذا كان عقيما لا يستطيع أن ينجب وليس ولا ولد له واحتاج إلى الولد، يذهب إلى بعض هذه البنوك ثم يلقحون امرأته من أحد هذا المني المختزن عندهم. هذه قد صدرت فيها قرارات المجامع الفقهية في الدول الإسلامية بالمنع بالإجماع، ولكننا لا نزال في هذا الزمن نسمع دعوات كثيرة تجيز فعل ذلك وافتتاح هذه البنوك، وقد عملت بها بعض الدول ولا حول ولا قوة إلا بالله من الدول التي تنتسب للإسلام. وأما دول الكفر فإن هذه البنوك منشأة فيها، فهذه البنوك فيها جرم خطير جدا، وهو أنه يفضي إلى اختلال مقصود عظيم من مقاصد الشريعة وضرورة كبيرة من ضرورات الدين، وهو ضرورة حفظ النسل. فإن الله عز وجل حرم الزنا لماذا؟ صيانة للنسل والأعراض، وحرم جميع ما يخل بهذا المقصود الضروري. فإذا ترك إنشاء هذه البنوك واجب، يجب على الدولة أن تمنعها، ويجب على الدولة أن لا تفكر في أن توقع معاهدة من المعاهدات التي تفضي إلى إنشاء هذه البنوك، أو تلزم الدولة بعد ذلك بإنشاء هذه البنوك بناء على اتفاقيات دولية محرمة لا تجوز. ونحن قد تقرر عندنا في قواعد السياسة الشرعية أنه لا يجوز للدولة الإسلامية أن تبرم أي اتفاقية تخالف شريعة الله، حرام، حتى وإن أبرمت فهو إبرام باطل لاغي، لا يجوز تنفيذ بنوده مطلقا. فإذا هذه البنوك جريمة في حق الإنسانية، لا يجوز إنشاؤها لا في دول الكفر ولا في دول الإسلام مطلقا. فإذا ترك إنشائها واجب، لأن إنشاءها يفضي بنا إلى الإخلال بهذا المقصود العظيم وهو حفظ النسل، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام، وكل ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. ومن الفروع على ذلك أيضا، لقد دلت الأدلة على أن المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها فإنه لا يجوز لها أن تتطيب، يجب عليها ترك الطيب إذا أرادت أن تخرج. إذا كان ثم تطيب لا يظهر إلا لونه ولا رائحة فيه قد يرخص فيه، لكن أما الطيب الذي له رائحة تفوح من أطراف منها هنا وها هنا ومن أطراف الحجاب فإنه يجب على المرأة أن تتركه إذا أرادت أن تخرج. فإن قلت وما طريق إيجاب الترك عليها، فنقول طريقان، طريق أثري وطريق نظري. أما الطريق الأثري فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من استعطرت ثم خرجت ليجد الناس أو الرجال ريحها فهي زانية، وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة الشهود المسجد إذا مست طيبا أو تبخرت ببخور. وأما الدليل النظري فلأن من مقاصد الشريعة تحريم الفاحشة، وكونها تخرج متطيبة ويشم الرجال هذه الرائحة فإن هذه تحرك الغرائز الكامنة وتدعو إلى الفاحشة، فإذا لا يتم ترك الفاحشة إلا بترك التطيب، فيكون تركه واجبا عليها، لأن ما لا يتم ترك الحرام الذي هو الفاحشة إلا به أي ترك الطيب فهو ترك الطيب واجب. ومنها كذلك لما حرمت الشريعة الزنا فإنها سدت كل الأبواب التي تفضي له، ولذلك الله عز وجل في كتابه لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا، أي ولا تسلكوا الطرق التي تفضي بكم إلى الزنا، لأن تحريم المقاصد مفض إلى تحريم الوسائل التي تفضي إليه. ولذلك كل طريق يصل في نهايته إلى الوقوع في الفاحشة الكبرى فإنه محرم، ومن أجل ذلك حرمت الشريعة على المرأة أن تسافر بلا محرم من أجل حمايتها من الوقوع في شيء من ذلك، إما اختيارا أو إكراها. بعض الناس يقول لماذا أنتم تشكون في المرأة؟ نقول ما نشك فيها، أن قد توقع في الفاحشة إكراها وتغريرا. وكذلك حرمت الشريعة خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية بلا ثالث. صحيح الإمام مسلم من حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم. وكذلك حرمت الشريعة التطيب كما ذكرت قبل قليل، وأوجبت الشريعة على المرأة أن تسدل حجابها وجلبابها على جميع أجزاء جسدها من رأسها إلى أخمص قدمها، ولا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من ذلك أبدا في حضور الرجال الأجانب، وأما في غير حضورهم في طريق مظلم أو في برية هي وزوجها أو هي ومحارمها فالأمر في ذلك واسع، لكن في حضور الرجال الأجانب في الأسواق في المنتديات العامة في الحدائق في الشوارع لا يجوز لها أن تبدي شعرة واحدة ولا أملا ولا ظفرا واحدا، هذا محرم. وقد تساهل كثير من النساء وكثير من المحارم في بذلك، وحصلت نتيجة هذا التساهل كما نراها عيانا نتيجة مرة في الحقيقة. فإذا جميع ما أفضى إلى الزنا فهو حرام، وجميع الطرق التي يكون في سلوكها الوقوع في هذه الفاحشة يكون تركها واجبا. ومن فروع ذلك أيضا، لما حرمت الشريعة الوقوع في الشرك حرمت جميع وسائله، فكل وسيلة تفضي بالعبد إلى الوقوع في شيء من الشرك فإنها محرمة ويجب على العبد تركها. فحرمت الشريعة التجسيس على القبور، لما؟ سدا لذريعة ذلك. وحرمت الشريعة الكتابة على القبور، لما؟ سدا لذريعة ذلك. وحرمت الشريعة رفع القبر فوق الشبر، لما؟ سدا لذريعة ذلك. وحرمت الشريعة العكوف عند القبور الليالي ذوات العدد، لما؟ سدا لذريعة ذلك. وحرمت الشريعة الصلاة في المقبرة، سدا لذريعة ذلك. وحرمت الشريعة البناء على القبور لا سيما إذا كان البناء مسجدا، سدا لذريعة ذلك. وهكذا في صور كثيرة لا حصر لها. فجميع الوسائل والطرق التي توقع العبد في شيء من الشرك الأكبر فإنها محرمة، بل إن الشرك الأصغر حرم تحريم وسائل، لما؟ لأن سلوك طريقه يفضي بك إلى الشرك الأكبر. فحرم التطير مع أن الأصل فيه أنه شرك أصغر، لكنه طريق يفضي إلى أن تعتقد أن ما تطيرت به هو الذي يوجب لك الضرر بذاته، فحينئذ سد الباب من أوله وارتحنا. وكذلك في أصح قولي أهل العلم أن التمائم من القرآن محرمة، لما؟ لأن الإنسان إذا علقها وهي من القرآن ولا تزال البلايا تأتي، فلربما يأتيه الشيطان ويقول هذه ما تنفع، علق الثانية، فسدا لذريعة الوصول إلى هذه النهاية الأليمة حرم العلماء التمائم من القرآن، وهو قول أكثر أهل العلم. وكذلك الحلف بغير الله ولو بلا تعظيم محرم وشرك أصغر، لما؟ لأنه مع إكثار الحلف بغير الله ربما يحلف وهو معظم للمحلوف به كتعظيم الله، فيكون واقعا في الشرك الأكبر. إذن هذا من كمال السياسة الشرعية، أنك إذا حرمت شيئا فإنه لابد أن تسد وتحرم وتمنع وتوجب ألا يسلك أحد هذه الطرق، وإلا والله فمن التناقض العجيب أن نحفر حفرة للناس ونحذرهم من الوقوع فيها، انتبهوا لا تقعوا فيها، ثم نجعل الطرق كلها تأتي إلى هذه الحفرة. طيب الآن كيف الآن؟ هذا من التناقض فعلا. ومما يفرع على ذلك أيضا، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة القبلة للصائم، والقول الصحيح جوازها إلا لمن اعتقد أو علم أو غلب على ظنه أنه بها يصل إلى ما هو أعلى منها مما هو محرم بالإجماع، وهو الوقوع في الوطأ ما نقول الفاحشة لأن هذه زوجته، وهو الوقوع فيما حرم عليه إجماعا. فحينئذ من علم أو غلب على ظنه أنه بالقبلة يقع في غيرها مما هو أعلى منها فيكون تركه للقبلة واجبا، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به، فتركه واجب. ومما يفرع على ذلك حكم مباشرة الإنسان لامرأته إذا كانت حائضا، فإن الأصل المتقرر أن الإنسان يجوز له جميع بدن امرأته إذا كانت حائضا إلا الموضع الذي حرمه الله عز وجل، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولكن من علم أو غلب على ظنه أنه بتلك المباشرة والضمة والقبلة والمداعبة يقع فيما هو أعظم منها، وهو الوقوع في الوطئ المحرم بالإجماع في هذه الحالة، فحينئذ يكون ترك المباشرة في حقه واجبا، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به، فتركه واجب. ومنها أيضا، لقد حرمت الشريعة على الإنسان أن يسب أبوي غيره، لما؟ حتى لا يكون ذلك طريقا أن يسب الغير أبويك. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، استعظموا ذلك، ظنوا أنها لعن مباشر. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ ومهما بلغ في الإنسان من الفسق ما يصل إلى هذه المرحلة. فاستعظم الصحابة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب، يعني الرجل الثاني، فيسب أباه، ويسب أمه، يعني الرجل الأول يسب أم الرجل الثاني، فيسب الرجل الثاني أم الرجل الأول. فلما كان هو المتسبب في إيقاع سب الغير لأبويه نزل المتسبب منزلة الفاعل والمباشر. إذن يجب عليك أن تحمي والديك بألا تتعرض لوالدي الناس، وهو مفرع على هذه القاعدة. ومنها كذلك تحريم هدايا الملوك، تحريم هدايا العمال من القضاة وأمراء المناطق والأمصار، فلا يجوز لهم أن يقبلوا هدايا أحد من رعاياهم إلا الهدية التي يثيب عليها أو كانت عادة سابقة بينهما قبل الإمارة. لما حرمت الشريعة تلك الهدايا للقضاة وغيرهم؟ لأنها طريق يتوصل به المهدي إلى إحلال الحرام أو تحريم الحلال أو المحابات فيما لا يجوز المحابات فيه شرعا. ولا يجوز للقاضي ولا للأمير أن يحابي أحدا على حساب أحد أو يجامل أحدا على حساب حق أحد. فلما كانت الهدية طريقا موصلا إلى هذه النتيجة الممنوعة صار تركها، ترك قبولها واجبا، فلا تقبلها إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تكون تلك الهدية عادة سابقة قبل الولاية ثم استمرت مع الولاية فلا بأس بها، لأنه يبعد عن الظن حينئذ التهمة الفاسدة في هذا الإهداء. أنتم معي ولا لا؟ إيش قلت؟ أن تكون هدية سابقة قبل الولاية مقبول، يعني ها؟ إذا كانت عادة سابقة فإنها مقبول. والثاني إذا نوى الإثابة عليها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكن إيش؟ ولكن كان يثيب عليها بأكثر منها. ومنها كذلك ترك مقدمات الجماع بالنسبة للمحرم، وهي المسمات بالرفث. الرفث هو الجماع ومقدماته، فالله عز وجل لم يمنع المحرم من الجماع فقط، بل حرم عليه مسمى الرفث، فمسمى الرفث يدخل فيه المقصود والوسائل. المقصود هو الجماع، والوسائل هي القبلة والضمة ونحوها، فيحرم حتى الكلام في مسائل العورات والشهوات أو الغزل لا يجوز للمحرم، لأن كل طريق يفضي إلى الوقوع فيما هو حرام فلا بد من سده وإغلاقه وإحكام إغلاقه، وهذه من قواعد سد الذرائع. أرأيتم عظمة هذه الشريعة؟ هذه من قواعد السياسة الشرعية التي ذكرتها في كتاب قواعد السياسة الشرعية. نعم يا شيخ، حد عنده السؤال؟ نعم. في حق المهدي والقابل والذي يقبل، كلاهما آثمان. المهدي هو يتوصل يجعل تلك الهدية حيلة لأمر محرم، إما لنيل منزلة ليس لا يستحقها، وإما للمحاباة في الحكم إذا صدر، وإما بأن يعطيه مالا لا حق له من بيت مال المسلمين وغير ذلك، فهو آثم بتلك النية والهدية. ومن يقبل تلك الهدية أيضا آثم، لماذا؟ لأنه عرض نفسه للوقوع في هذه المزالق. حتى لو كان أثاب عليها سيبقى في هذه المحبة. لا، إذا أثاب عليها زالت المنة، لكن يبقى في قلبه محبة لهذا الشخص. لا تزول المنة. يعني وهل يجب على الحاكم أن يبغض الجميع؟ تبقى المحبة، ولكن ليست المحبة التي تحمل الإنسان على الوقوع في أنا أحبك الآن ولا لا، وأحبك حبا جما، لكن لو وقعت في محرم أنكرت عليك، لكن لو أهديتني هدية وأنا ذا سلطان ولم أثبك عليها فتبقى تلك المحبة مقرونة بالمنة. فأصل المحبة مطلوب الحمد لله، كون الولي يتحبب لشعبه والشعب يتحببون لوليهم هذا أمر مطلوب، ما هو لازم يصير ذا قلب قاسي على شعبه أو مبغضا لهم أو لا يتبسم في وجوههم، لكننا نرفض المحبة المقرونة بالمنة الموجبة للوقوع في الأمر المحرم. ليش ما تقعد على الكرسي ولا ما بعتبتها ما تعبت ها؟ بالنسبة للعيون النساء اللي الآن يوسعونها وتطبيقها وتوسيعها، إنما يجوز فقط فتحة النقاب، النقاب الذي لا يبدو منه إلا سواد العين لا الحاجب ولا أعلى الخد. كلما توسع كلما كان لا محرم، إذا بدأ منه شيء من بشرة الوجه محرم. ثم أنا أقول والله أعلم إن النساء في السابق كان حجابهن غليظا حيث أنها لو لم تفتح لما أبصرت ما أمامها، لكن أحيانا الغطاوي خفيفة يا إخوان، البس غطوة حرمتك وجرب تلقاك تشوف حتى في الظلمة، ما ذلك بعد يحتجون بالنقاب. النقاب معلل ولا لا؟ هو ليس تعبدا في ذاته وإنما معلل، علته ماذا؟ عدم الرؤية، حاجة المرأة للرؤية. طيب إذا كانت ترى بدونه فإن الأصل عدمه، لأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولأن المتقرر أن ما جاز لعذر لكم القاعدة يعني بطل بزواله. نعم في هذا السؤال فيصل. طيب تفضل. السلام عليكم. قال وفقه الله تعالى: القاعدة الثالثة تحريم الشيء تحريم لجميع أجزائه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه، كما أن تحريم الخنزير والميتة والدم اقتضى ذلك، وكذلك تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي المنع من أبعاض ذلك، وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهي عن أبعاض ذلك، لولا ما ورد من استثناء موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع في الحديث الصحيح. ثم قال: وحيث حرم النكاح كان تحريما لأبعاضه حتى يحرم العقد مفردا والوطء مفردا، كما في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. انتهى. نعم، وهذا معروف، وهذا معروف عند العلماء رحمهم الله تعالى، أن ما حرم بالكل حرم بالجزء إلا بدليل، وما حرم كله حرم بعضه. وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي رواية: فملء الكف منه حرام. فالخمر حرام كلها وحرام بعضها، والبول حرام كله وحرام بعضه، وآنية الذهب والفضة تحرم كلها ويحرم المضبب منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، لورود الدليل المخصص لها، وهو حديث أنس في صحيح الإمام البخاري رحم الله الجميع رحمة واسعة. ولو لم يرد المخصص لقلنا إن الضبة كذلك محرمة، ولذلك تحرم آنية الذهب والفضة بالإجماع إذا كانت من فضة خالصة لا يخالطها مادة أخرى، أو ذهب خالص لا يخالطه مادة أخرى، هذا بالإجماع. ولكن إذا كان أصل الآنية زجاج ولكن رصع بشيء من الذهب أو الفضة هذه الضبة، أو إذا كان أصل الإناء حديدا أو نحاسا أو بلاتين أو غير ذلك ثم رصع بشيء من آنية الذهب من الذهب والفضة فهذه يسمونه الإناء المضبب. طيب، آنية الذهب والفضة حرام بالكل فتحرم بالبعض، فهذا البعض الذي اتخذ بلا حاجة وإنما لمجرد الزينة والجمال فإنه حرام. فإذا ترصيع الأواني بالذهب والفضة يحرمه إلا حالة واحدة، وهي ما توفر فيها ثلاثة شروط: أن تكون الضبة من فضة أول شيء فتخرج الضبة من الذهب، وأن تكون يسيرة عرفا، وأن تكون لحاجة. وعلى ذلك حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. ومما يفرع على ذلك أيضا الربا، عقود الربا حرام كلها، فأي عقد اشتمل على الربا كثيرا أو قليلا فهو إيش؟ فهو حرام، لأن ما حرم بالكل حرم بالبعض أو بالجزء إلا بدليل. وبناء على ذلك فنعرف خطأ بعض المفتين الذي يجيز الدخول في الأسهم إذا كانت نسبة الربا أقل من 5% أو أقل من 10%. يقول نقول له وما الدليل الدال على الاستثناء القليل في هذه الصورة؟ ليس هناك دليل، بل وردت الأدلة التي هي حسنة بمجموعها، أن العبد إذا أكل لدرهم ربا يأكله ابن آدم وهو يعلم أعظم عند الله من 36 زنية، وهي وإن كانت ضعيفة في أحدها لكن مجموعها يحدث لها قوة، كما قاله الإمام الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فإذا كل عقد اشتمل على 1% من الربا فإنه يكون حراما، لا يجوز التساهل في ذلك أبدا، ولا مجاملة الناس في مثل ذلك، هذا دين الله لا تجامل فيه أحدا. ولذلك يعني ينبغي لصغار طلبة العلم أن لا يستعجلوا في الخروج في وسائل الإعلام، هذه نصيحة أنا دائما أنصح بعض الإخوان بكذا. لما؟ لأنه مع حداثة سنه ربما يقع في شيء من إيش؟ المجاملات التي لا تنبغي، لأنه يرى أنه يراه الملك والأمير والرئيس والمرؤوس والعامي والجاهل والمرأة الصغير والكبير، ملايين الناس يرونه، فحينئذ يحاول أن يعطي كل يعني الأمر الذي يتناسب مع الجميع حتى لا ينكر عليه. ما ينبغي للإنسان أن يتساهل في دين الله. ولذلك الأدلة المحرمة للربا وردت مطلقة عامة، والأصل المتقرر أنه يجب بقاء العام على عمومه والمطلق على إطلاقه حتى يرد ما يخصص الأول ويقيد الثاني، كذا ولا لا؟ نعم. ولذلك ما رأيكم في هذه المعاملة؟ لو أنني دينت الأخ خالد 3 مليارات وسيردها لي 3.25 مليارات، شفت كيف؟ ما يجوز ربع ريال يا مسلم، عندك 3,000 مليون الآن، حرم هذه المعاملة 0.25 ريال، لأن وهو يسير ربا لا تتساهل في الربا. أنا أقصد جبت المبلغ الكبير هذا وحتى أبين لكم أن قليل الربا يفسد العقود كما يفسده الكثير، فالتساهل في ذلك لا يجوز. وكذلك قد انتشر في هذه الآونة سواء في بلادنا أو في غيرها بعض الأدهان الدهونات أو بعض الكريمات المشتملة على شيء من دهن الخنزير أو مشتملة على شيء من الأشياء النجسة. طيب هل استعمالها جائز ولا ليس بجائز؟ يقول العلماء رحمهم الله الأصل أن الحلال إذا اختلط بالحرام الأصل اجتنابه، لكن شرطوا شرطا، وهي أنه إذا كانت لا تزال أوصاف الحرام بادية في الحلال، بمعنى أنه لا تزال رائحة النجاسة بادية أو جرم النجاسة باديا أو طعم النجاسة باديا أو شيء من أوصافها باديا. وأما إذا كان هذا الاختلاط يسيرا بحيث أن أجزاء الحرام تحللت وتفككت وانعدمت في بحسب كثرة أجزاء الحلال فتكون معدومة، والمتقرر عند العلماء أن المعدومة لا حكم له. وهذا أقرب إلى مسألة وقوع قطرة من بول الآدم أو من البول النجس في ماء كثير حتى ولو كان دون القلتين. ما حكم هذا الماء الذي وقعت فيه قطرة بول؟ ما يجي واحد يقول والله ما حرم بالكل حرم بالجزء، وإنما ننظر إلى أوصافها، فإن كانت لا تزال باقية من طعم أو لون أو ريح أو جرم فإن الماء يكون نجسا حتى تزول عنه تلك الصفات الموجبة لتقذيره وتنجيسه. وأما إذا كانت صفاتها قد تلاشت وذهبت وانعدمت فإنها تكون معدومة، والمتقرر عند العلماء إن المعدوم لا حكم له. فهذه الأدهان والكريمات يجوز استعمالها إذا لم يكن وصف النجاسة فيها باديا، والله أعلم. ذكر عندكم فرع الحرير، وهو أن الحرير من الملبوس الحرام على الرجال، أليس كذلك؟ ولكن الأدلة وردت باستثناء موضع أصبعين أو 3 أو 4، مثل الآن هذه موضع أصبعين، كون يحط هذه حرير لا بأس بها، أو هذه على دار مدار موضع الآن 3 أصابع، الأمر فيها بسيط، أو أن نضعه سجف فراء أو نضعه مثلا تحت، أو نضع مثلا خيطا فيه، أو الجيب الأيمن والأيسر حرير، هذه لا بأس بها لأنها قليلة في موضع أسبوعين أو ثلاث أو أربع، يعني أنها تكون يسيرة. طيب، ما حكم لبس الرجل للنظارة المرصعة بالذهب؟ النظارة ليست ذهبا ولكنها رصعت بشيء من الذهب، إطارها مثلا ذهب، أو ماسك الأذن ذهب، أو مسامرها التي تربطها ذهبا. الجواب لا يجوز، لأن ما حرم كله حرم بعضه إلا بدليل. وما الدليل على استثناء هذا في باب الملبوس؟ لا دليل عليه. فإن قلت أولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجة أن يجعل أنفا من ذهب، نقول نعم، هذا في باب الضرورات والحاجات، هذا في باب الضرورات والحاجات. ولذلك لو لم ينفع في شد الأسنان إلا الذهب فحينئذ يجوز، هذا من باب التداوي، هذا من باب التداوي. كما وباب التداوي أوسع من باب اللباس، يعني حال الاضطرار يخفف فيها ما لا يخفف في حال السعة والاختيار. ولذلك في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير، مو بس في أربع أصابع، في قميص الحرير من حكة كانت بهما، فباب التداوي يخفف فيه ما لا يخفف في باب السعة والاختيار. نعم، عند سؤال، أحد عند سؤال فيها؟ عم فيصل؟ نفس الشيء، الأصل فيه التحريم. إذا لم يقم غيره في في في مثل في مثل هذه الحالة فحينئذ المحرمات تبيح، الضرورات تبيح المحظورات. ولكن هذا باب الضرورات، مثل بنقعد نفتح بطن الرجال وما خدرناه، لازم نخدره. نعم، ولكن ما قولك في حديث أنه رخص في قميص الحرير؟ لا. طيب وعرفجة؟ فلذلك باب الضرورات لا يقال فيه ما يقال في باب الساعة والاختيار، لم يجعل شفاء فيما حرم عليها إذا كانت تجد من العلاج ما لا يضطرها إلى فعل ذلك. ما إذا لم نجد إلا فعل ذلك فحينئذ نفعل منه ما ترتفع به الضرورة. إذا كانت كلمة الكفر وهي أعظم المحرمات على الإطلاق يجيزها الإكراه إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان، فكيف ما هو دونها؟ وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن عن الخمر تتخذ دواء يعني أو كذا، حرمه عليه الصلاة والسلام وقال إنها داء، هذا في باب الاختيار، أما في باب الاضطرار فلا. ولذلك أجاز العلماء رحمهم الله دفع الغصة بالخمر إذا لم يجد ما يدفعها إلا به. فالآن فتح البطن والعمليات الجراحية أو بعض الأورام السرطانية اللي يبعثون عليها بعض المخدر حتى يهدأ قليلا، لأن الألم لا يطاق. نسأل الله أن يحمينا وإياكم المسلمين جميعا. اسمه هذا اللي يتحطون كيماوي؟ لا مو كيماوي، لا، حبوب عقاقير، حتى لأنها أنها تسرق من المستشفيات وتباع على أنها مخدر. بروفين؟ لا مو بروفين، وش اسمه هو؟ لا مو لفنتانين يا حبيبي. على كل حال أنه نوع مخدر، ومع ذلك أجازه العلماء. وش يسوون طيب؟ يقعد مساكين يقطع الأورام ذي، يجلس 6 ساعات 7 ساعات على الأقل، وهو فيه شيء نوع ألم لكنه ليس الألم لنا، وهي تقضي على إحساسه، تقضي على إحساسه فترة من الزمان، فلا يحس بوخز الأورام. أسأل الله أن يرفع عنهم مساكين، أسأل الله أن يرفع عنهم، أسأل الله أن يعافيهم ويشفيهم يا رب العالمين. نعم سمع. بالنسبة لزيت الحشيش يحطون على الشعر، إيش فيه؟ إذا كان من الحشيش الذي هو الحشيش فحينئذ لا يجوز، لا يجوز استعماله، لأن القاعدة عند العلماء أن ما حرم بالكل لا يجوز استعماله بأي نوع من أنواع الاستعمالات. مثل الدم المسفوح حرام كله، يعني تحريمه هو التحريم المطلق، لم يحرم من وجه دون وجه، فما كان حراما التحريم المطلق فلا يجوز استعماله مطلقا. لكن السم حرام أكله، لكن يجوز أنك تحطه مثلا سم فيران، سم نمل، سم حينئذ يجوز استعماله في هذا الوجه. فالحشيشة مخدرة فهي حرام تحريم الخمر، بل هي أعظم وأشد تأثيرا من الخمر، حتى أن ابن تيمية رحمه الله قال إن الخمر كالبول والحشيشة مثل العذرة، يعني في في في في في نجاستها وخستها وقذارتها. فإذا كان هذا الزيت متخذا من هذه النبتة الخبيثة الشيطانية التي تسكر فلا يجوز استعماله بأي نوع من أنواع الاستعمال. وأما إذا كان مجرد اتفاق أسماء والحقائق والمضامين مختلفة فالحشيش أسماء كثيرة، فحينئذ لا بأس به، والاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الأحكام إلا إذا اتفقت العلل. سبرتو هذه لا يجوز استعمالها إذا كانت تلك المادة لا تزال بادية فيها، إذا كانت لا تزال بادية في هذه العطور وكانت غالبة بحيث أن من شربها سكر، ها، وهي مادة السبرتو، هذه لا، هذه مادة كحولية، لا يجوز استعمال الطيب ما دام في هذه المادة وظاهرة إلا من باب إلا في باب الضرورات فقط كالتداوي ونحوها. لا، هذا محرم بالكل، لأن السحرة، لأن الذهاب إلى السحرة ليس طريقا نافعا للعلاج أصلا، أن الأدلة دلت على أن الساحر لا يفلح حيث أتى، وأن السحرة لا يكون عندهم إلا قتل الدين وذبح العقيدة، ولا ينتفع بهم أبدا في صدر ولا ورد، فهم ليسوا طريقا أصلا صالحا بالأصالة سواء في ضرورة أو في غير ضرورة. لكن مثل هذه الطرق وإن كانت حراما مثل الخمر وغيرها لكنها أثبتت علاجها وأثبتت فعاليتها. في بعض أنواع الصرع يا إخوان تعرفون، ها، في بعض أنواع الصرع لا علاجه تلك، هذا حبوب عقاقير هي مخدرة في بالأصالة مخدرة، لكن لابد تشنج يعض، ربما يموت، ربما يصطدم بشيء، والمحافظة على النفس من مقاصد الشريعة. على كل حال هذه الأبواب أنا أنصحكم فيها بضبط القواعد، إذا ضبطت القواعد والأصول فيها حينئذ يتبين لك ما يجوز مما لا يجوز. نعم، احنا عندنا سؤال، تفضل. قال وفقه الله القاعدة الرابعة: ما أدى إلى محرم فهو محرم. وهذه قريبة من القاعدة التي شرحناها سابقا، ولكننا نذكر لكم فروعا جديدة من باب التوسع في الفهم، وهي أن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام، وكل طريق يوصل إلى تصل نهايته إلى الوقوع في شيء من الممنوعات الشرعية فإنه يكون حراما. وعلى ذلك مسائل، أنا أسألكم الآن، المسألة الأولى: ما الحكم لو أردت أن تتزوج امرأة ثانية فاشترطت عليك طلاق امرأتك الأولى، ما حكم اشتراطها هذا ولماذا؟ الجواب باطل، عشانكم رجاجيل، ها، يمكن لو نشرح الحريم قالوا هذا أحسن شرط في العالم الإسلامي والعربي، هذا اشتراط باطل لاغي، يحرم عليها هي اشتراطه ويحرم عليك أنت تنفيذه. ووجه بطلانه الأثر والنظر. أما من الأثر ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحبتها، ها، فإن الله يرزقها، يعني الله عز وجل بيرزق الجميع، بيرزق سو بيرزقها، ماشي. وأما النظري فلأن تطليق الرجل امرأته من غير ما بأس ولا عذر الأصل فيه المنع، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق في غير ما بأس، كما ورد في الحديث الحسن سنده جيد: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا أمر محرم، والأصل في الطلاق المنع. وأما حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق فإنا لا نقول به لأنه حديث ضعيف، لكن يكفينا تلك الأحاديث. ولذلك الأصل في الطلاق التحريم، لا يجوز للإنسان أن يطلق امرأته إلا بالعذر الشرعي، إذا كان ثمة عذر شرعي، إما أنه يكرهها كراهة شرعية، أو لا تطيقها نفسه، أو كانت هي السبب والعلة فيها هي المهم، أن الإنسان مع استقامة الحال وانتظام الأمور وجريان المياه في مجاريها يطلق، هذا حرام. فحينئذ لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها أن يطلق زوجته الأولى. لما؟ لأن الطلاق من غير ما بأس الأصل فيه التحريم، فهذا الشرط يفضي بالزوج إلى الوقوع في ماذا؟ في الحرام وما أفضى إلى الحرام فهو حرام، فصار الشرط حراما. تهز راسك فاهم؟ شنك فاهم؟ بس هذه؟ هذه الخلاصة. طيب ومنها كذلك، ما الحكم لو أنك فقير معدم ورأيت رجلا يتخبط في أمواله الكثيرة خبط عشواء، فيفتح قنوات خليعة ويبني بنوكا للربا ويبني بارات ويشتري الأمور المحرمة، ثم قلت أنت وأنت فقير معدم لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل، ما حكم قولي لو في هذا الموضع ولماذا؟ الجواب قولها محرم. لماذا؟ قالوا بالدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فحديث أبي كبشة الأماري الوارد في القاعدة التي بعدها، وهي أن الدنيا إنما هي لأربعة نفر، وذكر منهم ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله خبط عشواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال ورجل آتاه الله لم يؤته الله لا مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل، فهما في الوزر سواء، لا مال عنده ومع ذلك آثم إثم من عنده المال ويتخبط فيه خبط عشواء. يا ليت الساكت، تمني الحرام مع الهمة والعزيمة الماضية على الإقدام عليه فيما لو تحققت أسبابه ها منزل فاعله منزلة الفاعل، ما في كلام على طول. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن لو، فهذا من المواضع التي ينهى فيها عن قول لو. وأما الدليل النظري فلأن قول لو يفضي بالعبد إلى تمني المعصية والحرام، وتمني المعصية والحرام محرم، وما أفضى إلى هذا الحرام فهو حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ووسائل الحرام حرام. ومنها كذلك، لقد حرم الله عز وجل على المرأة أن تضرب برجلها الأرض، فقال عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الآية. طيب لماذا حرم الله على المرأة أن تضرب برجلها الأرض؟ لماذا؟ لأنها ستبدو حينئذ زينتها من جمال رجلها وصوت خلخالها. طيب وهذا يدعو إلى ماذا؟ إلى الإعجاب بها والميل إليها أو إيقاع الفاحشة بها أو دعوتها إلى الفاحشة، وكل ذلك حرام. فإذا يحرم عليها هذا الضرب لأنه طريق يوصل إلى الحرام، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام. وإنه لا ينقضي عجبي ممن يقرأ هذه الآية في مسألة الرجل وزينة الرجل ثم يجيز للمرأة بعد ذلك أن تكشف وجهها، وهو مجامع الزينة على الإطلاق ومحط الرجال وقصدهم في النظر الأول. إذا قدمت مخطوبتك أمامك يا شيخ محمد، أول ما تطالع رجليها وعراقيبها ومصابع رجليها ها أول ما تطالع وجهها، هذا مجمع الكمال. يقول وجمال غيره لا يغني عن جماله، وجماله مغن عن جمال غيره. أنت عطني وجه طيب والباقي بكيف، هذا ما ينقضي عجبي منهم سبحان الله، هذا تناقض عجيب. ومن الفروع كذلك، لا يجوز للمسلمين أن يفعلوا فعلا انتبه يكون سببا في أن يسب الكفار إلهنا عز وجل. ومن هذه الأفعال أننا لا يجوز لنا في حال الضعف أن نسب آلهتهم، لأنهم سيبادلوننا انتصارا لآلهتهم بأن يسبوا إلهنا، مع أن سبنا لآلهتهم حق ولا باطل؟ حق، لكن هذا الحق سيفضي بنا للوقوع في الممنوع، وهو أن يسبوا الله عز وجل. فإذا منعنا الله أن نسب آلهتهم، لا لذات المنع لا، وإنما لأنه سيكون طريقا مفضا إلى الوقوع في الممنوع والحرام وهو سبهم لإلهنا. فقال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شوف كيف قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لم يقل عدوا بغير علم لأن سبهم حق، لكن قال فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن هذا من العدوان على مقام الربوبية والألوهية. ومن الفروع كذلك على هذه القاعدة: لقد حرمت الشريعة البيع بعد نداء الجمعة الثاني. لما؟ للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا الدليل الأثري. طيب من يعطيني الدليل النظري؟ طيب جبها كامل، نبي كامل. نعم يا فيصل. ماشي، أن الاستماع إلى الخطبة وشهود الصلاة واجب مع القدرة. أيوة. إيه؟ صح، هكذا نقول. وهي أن الإنسان إذا تشاغل حال نداء الجمعة الثاني بالبيع والشراء عن شهود المسجد فسيفوته سماع الذكر الواجب وأداء الصلاة الواجبة. فالبيع والشراء في هذا الوقت مشغل للإنسان عن القيام بالواجب، وترك الواجب محرم، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام. لكن أسألكم الآن عن قول بعض الفقهاء من أصحابنا الحنابلة. قال الحنابلة: قال ويجوز النكاح والهبة وسائر العقود في هذا الوقت. الآن أسألكم الآن، هل قولهم هذا صحيح ولا لا؟ ولماذا؟ بعد هم أخذوا بس لفظة البيع، والعلة هي لفظة البيع فقط، والعلة هي الانشغال عن الصلاة. طيب ما قولك في قولهم هذا؟ قول مردود. نعم، هذا القول ليس بصحيح، هذا قول مرجوح. لما؟ لأن العلة باقية، إذا قالوا بهذا القول ينشغل الإنسان عن الصلاة. والمتقرر أن ما أدى إلى محرم فهو محرم. قبلها ما لا يتم برضو قبلها لا برضو قبلها أحسنت. وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا مسلك عند الأصوليين يسمونه تعميم الحكم الوارد على شيء خاص بعموم علته. فقد ترد الأدلة معالجة لموضوع خاص، لكنها ترد بماذا؟ بعلة عامة، فيكون هذا الحكم معالجا لهذا الموضوع ولجميع ما يتفق معه في العلة. طيب إذا أذن للعصر فنقول أيضا إذا نودي للصلاة من للعصر فذروا البيع، وإذا نودي للظهر نقول كذلك. لما؟ لأن الله لم يحرم البيع عند نداء الجمعة الثاني لخصيصة في الجمعة، لا، وإنما لعلة ماذا؟ الاشتغال عن الصلاة الواجبة. فإذا كل ما أفضى من المباحات عقودا كانت أو كلاما أو ذهابا أو سياحة أو إيابا أو نوما، إذا أشغلك عن حضور الشيء الواجب فحينئذ يكون هذا المباح حراما عليك، لأن المباح إذا كان وسيلة لترك شيء من الواجبات فيكون حراما، لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام. ومنها كذلك لو سألنا سائل وقال: لماذا حرمت الشريعة الصلاة بعد الصبح تطوع، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، لما؟ سدا لذريعة مشابهة المشركين المحرمة علينا إجماعا. فالله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم حرم علينا مشابهة المشركين. طيب إذن كل طريق يفضي إلى هذه المشابهة فهو ممنوع شرعا، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا نبي الله حدثني عن الصلاة. فقال: صل صلاة الصبح ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، انتبه. قال ثم فإنه حينئذ يسجد لها إيش؟ الكفار. في هذا الوقت، وقت طلوعها، يسجد له، يسجد لها الكفار. فلا ينبغي أن نكون ساجدين في هذا الوقت تطوعا طبعا، ما لا سبب له. ثم قال، قال ثم صلي حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أمسك عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. هذا في منتصف النهار. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس، انتبه، فإنها حينئذ يسجد لها الكفار. فإذا الأصل في النهي أو العلة في النهي عنها عن الصلاة تطوعا لا سبب له في هذا الوقت إنما هو لسد ذريعة المشركين. فيفهم من هذا قاعدة أن كل ما أفضى من المباحات إلى أو العبادات إلى التشبه بالمشركين فإن الأصل منعه، فإن الأصل منعه. ومن ذلك أيضا من المقاصد الشرعية العامة الأمر بصلة الأرحام وتحريم قطعها، فقطع الرحم ما حكمه؟ محرم إجماعا، لا يجوز للعبد أن يقطع أرحامه. طيب وبناء على ذلك فكل طريق أفضى إلى قطيعة الرحم فيكون حرام. ومن هذه الطرق أن الشارع حرم على الرجل أن ينكح المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها. لما؟ لأننا إن فعلنا ذلك قطعنا أرحامنا بسبب الغيرة. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وفي الرواية الأخرى فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فقطع الرحم محرم، فحرمت الشريعة هذا الطريق لأنه طريق يفضي إلى الوصول إلى قطيعة، إلى قطيعة الرحم. ومنها كذلك من أصول الشريعة وجوب صيانة القرآن عن كل ما فيه ابتذال له. أي طريق فيه ابتذال للقرآن وإهانة للقرآن فالواجب علينا سده. ومن هذه الطرق اتخاذه تميمة، فإننا إذا اتخذناه تميمة وعلقناها على صدر صبي أو يده فربما تغوط أو بال عليها أو نام عليها، هذا إهانة للقرآن. فسدا لذريعة امتهان القرآن تحرم التمائم من القرآن. وكذلك قد يدخل معلقها إلى دورة المياه فتسقط منه، أو قد تعلق على تميمة فتبول عليها أو تتروث عليها أو تأكلها، فسدا لذريعة امتهان القرآن منع ذلك. وكذلك أيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم السفر بالقرآن لأرض العدو. إذا كان بيننا وبين بلاد عداوة حربية، يعني بيننا وبينهم حرب، فلا ينبغي للإنسان أو المجاهدين أن يسافروا بالقرآن لأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. طيب وما المشكلة إذا نالته أيديهم؟ يهينونه كما يحصل الآن، أهانوه ويضعون النجاسات عليه ويطؤونه بالأقدام ويجعلون المومسات يرقصون على أوراقه، ها؟ وربما ربطوا أوراقه فربطوه على عوراتهم أو أحرقوه، أفعال كثيرة بالقرآن. ولذلك الحكمة الشرعية أنه لا يجوز لك، لا يجوز أن تسافر بالقرآن لأرض العدو. يقول العلماء لكن قد يتساهل في ذلك إذا كثر المسلمون في أرض العدو وصار المسلمون هناك أقليات إسلامية، فلا بأس أن نذهب بالقرآن إليهم لنسلمه لمن؟ يدا بيد، للمسلم يدا بيد. ويكون حينئذ القرآن من مسؤولية هذا المسلم، يجب عليه صيانته وحمايته والمحافظة عليه، هذا من باب المصالح الشرعية المرسلة. وإلا فالأصل أن المسلمين لا يجوز لهم الإقامة بين ظهراني الكفار إلا لضرورة أو حاجة. ومنها كذلك عندنا قاعدة طيبة فقهية تقول لا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في حرام، لا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في حرام، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومنها وفرعوا على ذلك بيع تحريم بيع البيض لمن يتخذه قمارا، هذا قمار الأولين يلعبون بالبيض ما عندهم درهمات، وكذلك بيع العصير أو التمر لمن يتخذه خمرا، وكذا بيع السلاح في فتنة، لماذا؟ لأنه فتنة بين المسلمين أقصد، لا يجوز للإنسان أن يتولى بيع السلاح في فتنة بين المسلمين، لما؟ لأنه يغلب على الظن غلبة قوية أن المشتري سيقتل به مسلما، سيقتل به مسلما، وهذه القاعدة قاعدة طيبة وهي من قواعد سد الذرائع. نعم، حد عنده سؤال فيها؟ نعم شيخ، عفوا يا استاذ فيصل. عندنا قاعدة وهي أن كل فعل يتضمن الإعانة على الحرام فهي حرام، لو لم يدهنوا مسرحهم هذا لم استطاعوا أن يقوموا بطقوس دينهم على الوجه المطلوب، لكنه بهذا الدهان وبهذا النقش أعانهم ولا لا، فهذا حينئذ يكون حراما عليه. ولذلك من قواعد الأعياد المحرمة أن كل عيد حرمه الشرع فلا يجوز إعانة أهله عليه بشيء، لا ببيع شيء ولا بشراء شيء منهم ولا بتهنئتهم ولا بمشاركتهم بأي نوع من أنواع المشاركة، هذا لا يجوز له للأسف. تبين جوزة التجوز والتحريم لله، هذه قاعدة عظيمة. كيف تكبيرة الإحرام؟ الآن يحرم البيع بعد إيه؟ لأنه سيشغله عن عن عن, عن إدراك الصلاة. إيه؟ على هذا هل يقال تكبيرة الإحرام؟ لا لا لا لا يستدل به على تكبيرة، على تكبيرة الإحرام واجب. لا لا يستدل به على ذلك. لكن يستدل به على أنه لا يجوز له توفيت الأمر الواجب عليه ككل. يعني مثلا هل يجوز أن نقول طيب ويدل على ذلك على أن هذا الدليل يدل على أن إدراك الركوع واجب، أن إدراك قراءة الفاتحة واجبة؟ لا تبحث في الجزئيات، الدليل ورد إطلاقا وهو أن كل شيء أشغلك عن حضور الأمر الواجب عليك فهو محرم. اشترطت المرأة على الزوج أنه يطلق زوجته، أنه يطلق الأولى زوجته يلزمه، هو ارتضي هذا الشرط، رضي خلاص أنا ارتضي، هل ارتضاه لهذا الشرط يلزمه أنه ينفذ مثلا عن شروطين مثلا؟ شوف، الرضا في مسائل العقود، انتبه لي، الرضا في مسائل العقود التي هي حرام هذه ليس بمؤثر في تحويل الحكم من التحليم من التحريم إلى التحليل. أضرب لك جملا من الأمثلة، لو أن المدينة قال لا شأن لكم أيها المشائخ والمفتين بي، أنا راضي بالزيادة الربوية، خلوا الدائن يزيد علي ربا ما في مشكلة، أنا راضي أدفع له. طيب هل رضاهما يجعل الربا حلالا؟ إذن الرضا لا يؤثر في مثل ذلك، فما كان حراما بالشرع فهو حرام، لا يدخل تحت رغبات الناس، إذا كان حراما لحق الله أو حراما لحق مخلوق آخر فالاعتياض عن حق الغير لا يجوز كما قرره العلماء. الآن تطليق الزوجة محرم لحق من؟ لحق الزوجة، هذا حق إنسان آخر غيرك أنت، فكونك ترضى بالشرط وتستعيض عن هذا الشرط بامرأة جديدة ثم تضيع حق الأولى بناء على ذلك فهذا لا يجوز، حتى وإن رضيتما بهذا الشرط فهو حرام، لأنه محرم شرعا ولأنه حق للغير. مثال آخر، لو أنني أخرجت من بيتي ساباطا طريقا مثل بلكونة وضرت الناس فشكاني رجل من الناس فقط والبقية وكلوه في الشكوى، طيب جيت أنا لهذا الرجل وقلت له ألا أعطيك مالا وتسكت عني؟ هل يجوز له أن يقبل هذا المال؟ لأنه سيستعيض عن حق الغير بمال يخصه هو، الحق حق غيرك أنت، فهمتم هذا؟ فإذا هذا محرم لحق هذه المرأة المسكينة، لماذا يضحى بها من أجل امرأة جديدة؟ بس العقد صحيح يا شيخ. كيف؟ العقد صحيح. ما فيها أي عقد الربا؟ عقد الزواج. عقد الزواج صحيح، العقد صحيح ولكن الشرط لاغي. إيه؟ طيب شيخ ذكرت الفقير الذي يتمنى المال الحرام، الرجل الذي يعني إيه؟ طيب لو صار العكس يا شيخ، واحد فقير ويتمنى مثل الرجل الصالح بيده إيه هذا؟ هذا أول الحديث، حديث أبي كبشة. إيه؟ فهما في الأجر سواء في أول الحديث، بس أنا جبت من الحديث موضع الشاهد فقط. نعم بقي دقيقتين أعطونها في أسئلة قبل ما نبدأ فيه. نعم يا شيخ فهد، أقرأ القاعدة ولا لا؟ عند أحد عنده شيء؟ لكن الشيخ في اشتراط المرأة اللي ذكر الشيخ، وش بقى ناوين أنتو؟ لا لا لا. شكلكم ناوين أنتو. لا لا، هل يحق للمرأة أنها، لأن الرجل ما تم بالعقد، هل يحق لها أنها تقول أطلب الطلاق؟ أي امرأة؟ المرأة الثانية. يعني إذا تزوج على هذا الشرط فيكون مغررا بها، يثبت لها الفسخ، تفسخ. طيب شيخ بالنسبة الآن للأسهم المختلطة، إذا مثلا تأخذ قرض بس مجرد أنك تأخذها وتبيعها ما تتعامل بها، هل يجوز؟ طيب أنت أخذك لها ربوي ربا ولا لا؟ إلا ما يجوز، لا يجوز أخذها، ما يجوز تعامل في الربا بأي شيء، حتى ولو لم يبقى عندك المال الربوي كثيرا، حتى ولو تخلصت منه في أرض أو شراء أو شيء، لازم يسد هذا الباب. بعضها ما في أسهم نقية الآن إلا نادر. الأسهم تدرون وشي؟ يجي الناس مكاسب والله ما يدرون وش هالمكاسب ولا يسألون عنها، والناس عادة إذا كسبوا في شيء لا يسألون عن طرق الكسب، لكن إذا خسروا أن هذا. شلونك يا فهد؟ توك جاي الحين ولا كيف؟ من أول الدرس؟ سني ما شفتك. الأسلحة أسلحة ولا أجهزة؟ سأل فهد الجريد، تسأل فهد الجريد أسلحة ولا مسجل؟ فهد الليل قصد مسجل. نعم فهد الأسلحة وش تقول؟ بتبيع إيش؟ هي يلا ها. والله شوف يا شيخ، كونك تتثبت من كل زبون يدخل عليك في مسألة هذا الجهاز هل ستستخدمه في حلال أو حرام، هذا أمر غير وارد، ولكن ينبغي للإنسان أن ينظر في عادة الناس وأكثر استعمالاتهم لهذه الأجهزة، فإذا كان أكثر استعمال الناس لهذا الجهاز في محرم، فلماذا يقحم الإنسان نفسه بحجة أنه سيسأل كل زبون يأتيه أو سيضع لافتة على محله لا تستخدموه في حرام؟ كل ذلك من المخادعات والحيل التي لا يقبلها الله عز وجل. فإذا كان أكثر استخدام الناس لهذا الجهاز في أمور محرمة فلا تبعه، وإذا كان أكثر استخدام الناس لهذا الجهاز في أمور جائزة فيجوز، وإذا كان الأمر مستوي فحينئذ قد دخل في الأمر اختلاط واشتباه، فالأبرأ للذمة والأتقى لله أن يدع الإنسان الشبهات وأن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. ليش الإنسان يقحم نفسه، يتقحم في بيع أجهزة أغلب الناس يمكن 80% من الناس يستخدمونها في ماذا؟ في محرم، ثم يقول أنا سأحذر الزبون، كما يقوله بعضهم سأحذر الزبون، حتى أنهم بعضهم يبيع طفايات الدخان ويقول سوف أحذر الزبون أنك ما تحط فيها لحب ولا فستك. يا أبوي بلا لعب أطفال، بهذا لعب أطفال، تخادع الله أنت مثل ما تخادع الصبيان. فهذه الأمور تستخدم في الحرام غالبا فلا يجوز. قال وفقه الله القاعدة الخامسة، يأثم الإنسان بالعزم على فعل المحرم وإن لم يفعله إذا لم يكن تركه لله. عن أبي كبشة الأنماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه فهو بأفضل المنازل. نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب العالمين. مال وعلم, مال وعلم كمال النعمة. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. نعم. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء. أخرجه الترمذي. هذا الحديث يدل على أن الإنسان يأثم بالعزم على فعل المعصية وإن لم يفعلها. من يراجع لي فهو نيته؟ ها؟ فهو نيته, فهو ونيته. تراجعها لنا يا شيخ, تراجعها لنا وتجيبها الدرس الجاي, ذكرنا. ها؟ إذا كان سبب تركه لتلك المعصية عدم القدرة عليها وليس الخوف من الله. أعد هذا الحديث. صلى الله عليك. هذا الحديث يدل على أن الإنسان يأثم بالعزم على فعل المعصية وإن لم يفعلها. إذا كان سبب تركه لتلك المعصية عدم القدرة عليها وليس الخوف من الله. لا حول ولا قوة. وقد ذكر هذا الحديث شيخ الإسلام فقال عنه هو في حكاية من قال ذلك وكان صادقا فيه وعلم الله منه إرادة جازمة لا يتخلف عنها الفعل إلا لفوات القدرة. فلهذا استوي في الثواب والعقاب. وليس هذه الحال تحصل لكل من قال لو أن لي مال فلان لفعلت مثل ما يفعل, إلا إذا كانت إرادته جازمة يجب وجود الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلة. وإلا فكثير من الناس يقول ذلك من عن عزم لو اقترنت به القدرة لانفسخت العزيمة. وقال أيضا ولا ريب أن الهم والعزم والإرادة ونحو ذلك قد يكون جازما لا يتخلف عنه الفعل إلا للعجز, وقد لا يكون هذا على هذا الوجه من الجزم. وأما الهام بالسيئة الذي لم يعملها وهو قادر عليها فإن الله لا يكتبها عليه كما أخبر به في الحديث الصحيح. وسواء سمي همه إرادة أو عزما أو لم يسمي, متى كان قادرا على الفعل وهو به وعزم عليه ولم يفعله مع القدرة فليس إرادته بجازمة. نعم. انتهى. نعم. على كل حال هذه قاعدة طيبة ويدل عليها جمل من الأدلة, وخلاصتها أن الإنسان إذا كان مريدا للفعل إرادة باطنية مقرونة بهمة ماضية وعزيمة قوية, ولم يمنعه من إيقاع الفعل إلا تعسر الأسباب الفعل فقط, لم يمنعه من الوقوع في الحرام إلا لتعسر أسبابه, وربما مع ذلك قد بدأ في بدايات الفعل ولكن تعسر عليه تكميل الأسباب, كالذي يريد المعاكسة ويتطيب ويخرج من بيته لإرادة المعاكسة لكن لم يجد امرأة يعاكسها, هو لم يفعل حراما الآن ما بعد عاكس, لكنه هما مقرونا بالعمل والحركة. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي بكر مما يؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا يا رسول الله هذا القاتل, يعني عرفنا جرمه, فما بال المقتول؟ قال إنه إيش كان حريصا على قتل صاحبه فعوقب بحرصه وهمته وإرادته وعزيمته الجازمة, عوقب بها معاقبة من قتل فدخل في النار بسبب هذه الهمة, مع أنه لم يقتل أحدا لكن بسبب همته وعزيمته. وعلى ذلك أيضا قول الله عز وجل في الحرم ومن يرد, مجرد إرادة, ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هو لم يفعل هذا الإلحاد ولكنه أراده وخطط له ودبر له, لكن مثلا قبضت عليه الدولة قبل أن يباشره تحقيقا في أرض الواقع, فهذا آثم ولا لا؟ هذا آثم. فإذا كيف نجمع بين هذا وبين القاعدة من أن حديث النفس معفو عنه؟ الدال عليها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها، وفي رواية: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. طيب كيف نجمع؟ نقول: لا، هذا في الرتبة الأولى، وهو حديث النفس، يسميه العلماء هم الخطرات. وبناء على ذلك فهم الخطرات إذا لم يقرن بكلام أو عمل هذا لا يعاقب الإنسان عليه، لأنه لا يخلو العبد منه في الأعم الأغلب. والشيطان قد جعل الله له سلطانا على أن ينفث مثل هذه الإرادات وهذه الخطرات في قلب العبد، فحينئذ لا يأثم الإنسان عليها، لا يأثم الإنسان عليها ما لم يصحبها بماذا؟ بما فوقها من الإرادة الجازمة والعزيمة الصادقة وكثرة التفكير فيها والتخطيط لإيقاعها، أو يصاحبها بعمل أو كلام أو تمني. أما إذا كانت في دائرة الخطرات وحديث النفس ووسوسة الروح فقط، النفس فقط، فإنها معفو عنها من قبل الله عز وجل، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. فإذا ينبني على هذا أنه لا بد أن نعرف ما يدور في قلب الإنسان. أول ما يدور في قلب الإنسان مجرد فكرة، أول ما يدور الإنسان في قلب الإنسان مجرد الفكرة، ثم تتحول إلى هم وخطرة، ثم تترقى إلى درجة الإرادة، ثم تترقى إلى درجة الهم، يعني صار هو همه وهجيرا وديدن، ثم يترقى إلى مرتبة العزيمة الماضية، وليس بعد العزيمة إلا إيقاع الفعل. فإن تيسرت له أسبابه أوقع، وإن لم تتيسر له أسبابه فهو آثم أيضا، فهو آثم بمجرد هذا. قالوا العلماء: لما؟ قالوا: لأن ما يقوم في نفس الإنسان منه ما لا يستطيع دفعه، ومنه ما دفعه في قدرته وإمكانه. فكونه يدفع الخطرات والوساوس وحديث النفس هذا أمر لا يستطيعه أحد. لماذا؟ لأنه خارج عن طاقة الإنسان وعن قدرته، لا بد أن يلقي في قلبه شيئا من ذلك. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم. قال: وقد وجدتموه؟ قال: ذاك صريح الإيمان. لأنه هم، لأنها خطرات ووساوس وحديث لا يستطيع الإنسان أن يدفعها النفس، وما لا يقدر العبد على دفعه ومدافعته وجهاده ومجاهدته فإن الله لا يؤاخذه عليه. لكن كون يترقى من دائرة ما لا يقدر على دفعه إلى دائرة الإرادة وكثرة التفكير والتخطيط والتدبير والنظر في الأمر والهمة الماضية والعزيمة والإرادة، لا أنت الآن رقيته إلى دائرة ما لا يمكن دفعه إلى دائرة ما يمكن دفعه، فحينئذ تأثم على هذا الأمر. أنتم فهمتم هذا ولا؟ فهذا هو الجمع بين هذه الأحاديث وحديث أبي كبشة الأماري وغيرها من الأحاديث. فإذا هم الخطرات وحديث النفس والوساوس الشيطانية التي يلقيها الشيطان في قلب العبد هذا لا يؤاخذه الله عليها، ولكن إذا ترقت في قلبه إلى دائرة الإرادة والهمة والعزيمة المقرونة ولو ببدايات الفعل والتخطيط والتدبير، فلا جرم أنها حينئذ تكون سيئة يعاقب الإنسان عليه. فإن قلت: لا يزال عندنا إشكال آخر، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهم: ومن هم الآن، ليس أراد، ليس فكر، ليس أحدث، ليس تحدث، ليس وسوس، ليس خطر في قلبه، هم ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. فكيف نجمع بين كلامك وهذا؟ نقول: اسمع، إن خير ما فسرت به السنة هو السنة، وهي أن في رواية من روايات في رواية تفسر هذا الحديث أن الله عز وجل قال: فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي، وبناء على ذلك فإذا هم الإنسان وأراد وعزم وخطط ودبر على فعل الحرام، لكن لما تأمل حاله وضعفه وانبعث في قلبه ميزان المراقبة والخوف من عقوبة الله عز وجل تراجع، تراجعه هذا يعتبر حسنة يثاب عليها. طيب وهمه أولا يعاقب عليه؟ نقول يعاقب عليه ما لم يضاده شيء، لكن هنا ضاده إيش؟ الخوف الشديد الذي انبعث في قلبه من الله ومراقبة الله عز وجل، فحينئذ الحسنات مو بتنقلب سيئات، الحسنات تنقلب سيئات، وين الله يهديك، الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات. وأما من هم ولم وترك العمل، وأما من هم وعزم وأراد إرادة جازمة ولكن لم يعمل، ننظر إن كان عدم عمله خوفا من الله فهذا حسن، وإن كان عدم عمله لعدم توفر الأسباب أصلا، ما تيسرت له الأسباب، ولا أخو عمجي بيسوي بس ما تيسرت له الأسباب، فحينئذ هذا معاقب. مثل هذا الرجل الذي قال لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت، هو لم يفعل لكن كانت عنده همة وإرادة، إنما منعه منها فقط عدم القدرة، فهذا معاقب على ذلك الأمر، ولا جرم في ذلك. هذه خلاصة القاعدة، وضحت؟ طيب. قال وفقه الله القاعدة السادسة: كل لفظ يدل على لزوم ترك فعل من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه تحريم ذلك الفعل. نعم، على كل حال هذه القاعدة في صيغ الحرام، في الصيغ التي يعرف بها تحريم الفعل، صيغ كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، إذا مر عليك شيء منها في الكتاب والسنة فاعرف أن الله الآن يحرم عليك هذا الفعل. هذه الصيغ كما يلي: أولا صيغة النهي الصريحة، وهي قول لا تفعل أو ما تصرف منها، قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، هذه لا تفعلوا، وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا مر عليك صيغة لا تفعل أو لا تفعلوا أو لا تفعلي أو لا تفعلنا وما تصرف منها، فاعرف أن الله يحرم عليك ذلك الفعل، لأن الأصل المتقرر في صيغة النهي المطلقة أنها للتحريم. طيب هناك صيغة ثانية، وهي صيغة نهى صراحة، كقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلفظ نهى ما فيها إشكال أنها تفيد تحريم الفعل. الصيغة الثالثة: أن يرتب الشارع على من يفعل اللعنة، فأي فعل رتبت عليه لعنة فإنه لا يكون إلا حراما، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ولعن المصور. لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. وأي حديث فيه ترتيب اللعنة على فعل فإننا نعرف أن هذا الفعل حرام، بل أعظم من الحرام وهو كبيرة، حرام وكبير. الصيغة الرابعة: نفي الإيمان عن فاعل هذا الفعل، فإذا نفى الشارع الإيمان عن فاعل فعل من الأفعال فلا يكون هذا النفي إلا لاقتراف الحرام، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فلا يمكن أبدا أن ينفي الشارع الإيمان عن فاعل فعل ويكون قد ارتكب مكروها مجرد كراهة، لا، وإنما لا يكون إلا مرتكبا لحرام. عليكم السلام شيخنا ورحمة الله. ومن ذلك أيضا الوعيد بالعقوبة الأخروية أو الدنيوية على فاعل هذا الفعل. فأي فعل رتب الشارع عليه عقوبة دنيوية أو أخروية فإن هذا دليل على تحريم هذا الفعل، بل وعلى كونه كبيرة من الكبائر أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المسبل. إذن الإسبال حرام. طيب، والمنان، إذن المن في الصدقة والعطاء حرام. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اللي ينفق سلعته بالأيمان الفاجرة والأيمان الكاذبة، هذا أيضا فاعل لحرام ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. الزنا عقوبة رتب الشارع عليها عقوبة دنيوية، أو فعل رتب الشارع عليه عقوبة دنيوية فيكون حراما. كذلك السرقة فيها حد دنيوي، قطع الطريق فيها حد دنيوي، وهكذا في أمور كثيرة وأمثلة كثيرة. الصيغة السادسة: الذم على الفعل وتصويره بصورة مستهجنة تنفر منها الطباع. فأي فعل صوره الشارع بصورة مستهجنة قبيحة فهو دليل على بغضه وكراهيته وتحريمه لهذا الأمر. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. أي قبح بعد هذا القبح؟ فهذا دليل على أن الإنسان لا يجوز له إذا قبض المهدى له هديتك أن تتراجع فيها وأن تمن فيها تقول أعطنيها مرة أخرى، هذا لا يجوز أبدا إلا في صور استثناها العلماء رحمهم الله تعالى، كهدية الوالد فيما يعطيه لولده إن لم يسوي إخوانه معه في العطاء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، هذا مثال قبيح يدل على حرمة هذا الفعل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير، في لحم خنزير ودمه، هذا مثال قبيح يدل على تحريم هذه اللعبة المسمات بالنردشير. ومن الصيغ كذلك وصف الفاعل بأنه ليس منا، فمتى ما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل كذا وكذا فليس منا، فاعرف أن هذا الفعل محرم وكبير من كبائر الذنوب. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غش فليس منا. ومن الصيغ كذلك من باب الاختصار أن يصرح الشارع بعدم الحل، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرمة. فإذا رأيت الشارع كتابا وسنة قال لا يحل فاعرف أنه من جملة صيغ التحريم. ومنها كذلك إيجاب الكفارات على الفعل، فإن الكفارة نوع عقوبة على الفعل، فأي فعل رتب الشارع عليه كفارة فإننا نعرف على من ترتيبه أن هذا الفعل محرم، كالجماع في نهار رمضان وكمحظورات الإحرام وكأيضا الصيد وغيرها، هذه رتب الشارع عليها كفارات، فإذا هذا دليل على تحريم هذه الأشياء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.